بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال الطوسي رحمه الله: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض. وقد اختلف الناس في مسألة عصمة الأنبياء، ولذا قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله: اختلف الناس هنا، أي في لزوم عصمة الأنبياء ووجوب عصمة الأنبياء، فجماعة من المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء إما على سبيل السهو سهوان، كما ذهب إليه بعضهم ومنهم أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم منهم. ومعنى التأويل نظير اجتهاد الفقيه، حيث أنه قد يجتهد ويخطئ، فهذا المراد من قوله أو على سبيل التأويل. مثلا يرى أن الارتماس في نهار شهر رمضان ليس من المفطرات للصائم ولو كان عن علم وعمد، والحال ربما يكون الحكم الشرعي خلاف ذلك، بمعنى أن الارتماس من المفطرات كالأكل والشرب والجماع مثلا. فهنا قد يجتهد ويخطئ، ليس متعمدا في مخالفة حكم إلزامي. فالمراد من الخطأ على سبيل التأويل أنه اشتباهان، اجتهد فأخطأ، أو يرى مثلا أن التضليل للمحرم في الليل ليس شنه لا مانع منه، جائز وليس من المحظورات للناسك، أو يرى مثلا الفقيه اجتهادان بحسب ما أدى إليه نظره أن اللعب بالشطرنج ولو من دون رهان شنو حلال مثلا. فيقولون هؤلاء جماعة من المعتزلة أن الصغائر بهذا المعنى على سبيل التأويل، يعني اجتهد فأخطأ. لذا قال الفاضل القوشجي من كبار علماء السنة وهو من شراح التجريد: إن مخالفة مجتهد لمجتهد لا بدع فيها. يعني النبي يجتهد والخليفة أيضا يجتهد في مقابل ذلك، مخالفة مجتهد لمجتهد ليست بدعا. واضح الآن كيف فسروا لنا وجوزوا لنا هؤلاء المعتزلة، جوزوا ارتكاب الصغائر على الأنبياء والرسل إما على سبيل السهو وإما على سبيل التأويل، يعني اشتباها، مو متعمد ولكن اشتباها، اجتهد فأخطأ. وهناك الحديث المعروف أن المجتهد إن أصاب فله أجران، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. مثلا في وقع الصفين خرج معاوية وأهل الشام على أمير المؤمنين، اجتهد مجتهد عادي اجتهد، ومأجور أيضا في اجتهاده على هذه الدماء التي سفكت في وقع الصفين، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ذنوبهم. يقول العلامة الحلي في تفسير كلام المعتزلة: كيف يعني تقع محبطة؟ يعني لكثرة ثواب الأنبياء، فهذه المعصية الصغيرة، معصية الصغيرة التي تقع على سبيل السهو أو على سبيل التأويل، يعني تضمحل وتفنى بكثرة ثواب الأنبياء، فتقع هذه الصغيرة محبطة مضمحلة ثانية. شلون مثلا السكر يذوب في الماء أو الملح يذوب في الماء، هذه الصغيرة تقع محبطة بسبب سببية، بسبب كثرة ثواب الأنبياء. هذا بالنسبة لرأي المعتزلة. إذا المعتزلة لا يجوزون على الأنبياء إلا ارتكاب الصغيرة، إما على سبيل السهو أو على سبيل التأويل. وأما الأشاعرة وهم جمهور أهل السنة، فقال العلامة الحلي رحمه الله: وذهبت الأشعرية والحشوية، حشوية يعني الذين يتشبثون بظواهر الألفاظ ولا يعملون أدوات الاستنباط، هناك مثلا مخصص مقيد حاكم ومحكوم، مر عليك في علم الأصول دليل حاكم ومحكوم، يعني مثلا دليل نص يقول وعصى آدم ربه فغوى، أو دليل يقول قرآن ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ويرد دليل آخر من القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فهذا الدليل يكون حاكم على ذلك، يكون بمنزلة يعني الشارح والمفسر، ووجدك ضالا فهدى، إذن يجب تقديم الدليل الحاكم كما يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله والمحققين علماء الأصول، كما نقدم الخاص على العام ونقيد الإطلاق، كذلك هناك دليل محكوم ودليل حاكم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء الحشوية طبعا موجودين في مختلف الفرق كما ذكر العلامة أبو الحسن الشعراني، قاعد ترجم لك كلامه أنا من شرح التجريد من اللغة الفارسية، أستاذ الشيخ حسن زاد عاملي والإعلام، نقلا هم عن الفخر الرازي أن الحشوية ذلك موجودين، وخصوصا عند السلفية مثلا قصة الشاب الأمرد ما أمرد، عندهم هذا الحكي المجسمة والمشبهة، عندهم ما شاء الله يعني بالمن شيل بالمن يعني من هذه الاعتقادات. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز على الأنبياء الصغائر والكبائر، يعني يجوز عليهم ارتكاب الكبائر كبائر الذنوب فضلا عن ارتكاب الصغائر. أكو مثل بالفارس يقول لك تنك صد آمد نود هم في شماس، إذا في مخباك 100 ريال وقال لك عندك 90 يقول له إيه اللي عنده 100 عندك 90 صح ولا لا. فهؤلاء يجوزون على الأنبياء ارتكاب العظائم والكبائر. تعرف شنو الكبائر؟ مثلا قتل النفس التي حرم الله، الزنا، اللواط، شرب الخمر وإلى آخره بعد القائمة السوداء. صغار يعني مثلا ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة غير أنه يلمس، غير أنه يقع في الفاحشة صح ولا لا، علما أنه أكو إشكال أساس على فكرة الصغائر والكبائر في علم الكلام، تأتي إن شاء الله في مقصد المعاد أن الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان إضافيان، وإلا بحكم العقل ماكو بعد معصية، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. ولكن يقال إن النظر إلى الأجنبية بشهوتين يعني أخف مثلا من اللمس، المصافحة غير المصافحة من وراء حاجب وحائل، وهذه مثلا أقل من التقبيل مثلا وأبعد من ذلك. واضح كيف أنه أمران نسبيان إضافيان. بس حتى أبين لك يعني أكو سؤال فقهي، هل هناك صغيرة فعلا أم لا، أم أنه الذنوب كلها كبيرة ولكن بالقياس، بقياس ذنب إلى آخر يقال هذه صغيرة وتلك كبيرة. وذهبت الأشعرية والحشوية، لأن بعض الأخوة قال صار تطويل ما كنت كاتب تتحملون أنا البحث مهم في المعاد، نحاول إن شاء الله نأخذ ما يمكن في هذه الدقائق. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز على الأنبياء الصغائر، يعني ارتكاب الصغائر والكبائر، ما عدا اكسبشن استثناء الا الكفر والكذب، والا ما عدا ذلك يجوز عليهم كل شيء جائز. طبعا هنا نقول كلمة انصاف بالنسبة الى الامام الفخر الرازي، العلامة ما بين هذه نقلا عن العلامة ابو الحسن الشعراني في شرح التجريد من افضل الشروح، لكن لمن يعرف اللغة الفارسية، وكان بعض اساتذتنا يوصي بهذا الكتاب الشريف، وفعلا الحق يقال من افضل شروح التجريد، مختصر مفيد، يعني العبارات التي تبدو غامضة في كلمات المتقدمين والعلامة الحلي مثلا أو الفاضل السيوري بلغة سلسة ويعني ما شاء الله من الوضوح والبيان. فيقول في هذا الصدد بأن الفخر الرازي الذي هو من كبار العلماء والمفسرين والمتكلمين حتى يعد إمام المشككين لكثرة إشكالاته واعتراضاته، يقول لأنه لا يجوز على الأنبياء ارتكاب الكبائر، هذا الفخر الرازي، ولكن عدم تجويز ارتكاب الكبيرة بالنسبة إلى الأنبياء هل هو عن طريق العقل؟ هنا السؤال عن طريق شنو؟ السمع. فلأنهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليين، فيكون الدليل هو وارد عن طريق شنو؟ عن طريق مثلا الآيات الروايات، عن طريق الدليل النقلي وعن طريق السمع، باعتبار أن الأشاعرة لا يقولون بالحسن والقبح العقليين. وقد مر عليك في بدايات بحث العدل في إثبات الحسن والقبح العقليين اعتراض العلامة شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري على السيد عبد الحسين شرف الدين في مكاتبة من المكاتبات المطبوعة في كتاب المراجعات، بأن هذا مبتني على الحسن والقبح العقليين وأهل السنة لا يقولون بذلك، فليس الحسن عندهم إلا ما حسنه الشارع ولا القبيح إلا ما قبحه، أما العقل بمفرده فلا يحكم مستقلا بقبح شيء أو حسنه. وهذا الاستدلال الذي تورده أنت مبتني على هذه المقدمة، وهي أي أن العقل يستقل بإدراك حسن العدل وقبح الظلم. إذن مقالة جمهور أهل السنة أنه يجوز على الأنبياء ارتكاب الكبائر فضلا عن الصغائر ما عدا الكفر والكذب. ونقلنا أي عن الفخر الرازي، وعند كتابه أيضا في عصمة الأنبياء، هذا هم مما يوصي به بعض الأعلام، مضافا طبعا إلى ما أشرنا من مصادر للبحث، تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، هذا المصادر الأساسية في الموضوع، وكتاب اللوامع الإلهية للفاضل المقداد السيوري، المسلك في وصول الدين للمحقق الحلي، وأيضا مفاهيم القرآن للعلامة الشيخ جعفر السبحاني المجلد الخامس من موسوعة مفاهيم القرآن، مضافا أيضا إلى تفسير الميزان للسيد الأجل العلامة الطباطبائي رحمه الله. وقالت الإمامية إنه تجب عصمة الأنبياء مطلقا عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. أما الدليل على عصمة الأنبياء، قال والدليل عليه وجوه. طبعا عمدة الدليل على العصمة عندنا هو إجماع علماء الإمامية تبعا لأئمتهم عليهم السلام، لهذا في كتاب أصول العقيدة السيد محمد سعيد الحكيم في الصفحة 201 يقول بالنسبة للدليل النقلي على عصمة الأنبياء: أولا ما يأتي في عصمة أهل بيته صلوات الله عليهم فإنه يكفي في إثبات عصمته صلى الله عليه وآله وسلم بعمومه له أو بالأولوية القطعية. الثاني وهو محل الشاهد: إجماع أهل بيته صلوات الله عليهم على عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بل جميع الأنبياء صلوات الله عليهم، فإن ذلك وإن لم يصلح دليلا قبل ثبوت إمامتهم ومرجعيتهم للأمة في أمر دينها إلا أنه بعد ثبوت ذلك كما يأتي فهو من أقوى الأدلة. لاحظ التعبير، فهو من أقوى الأدلة، لأن الدليل العقلي المجرد يعني مجرد عن الأدلة السمعية قد يتزلزل بالوساوس والتشكيكات والشبهات إذا كفي وجه دفعها، كما هو حاصل لكثير من الناس بالنسبة للآيات القرآنية: وعصى آدم ربه فغوى مثلا. إذا كفي وجه دفعها وحينئذ لا يكفي في تحقيق القناعة يعني السكينة وأطمئنان النفس وإذعان النفس. أما الإجماع المذكور فهو أشبه بالدليل الحسي، الدليل الحسي أقوى من الدليل الحسي المبني على النظر والاجتهاد والقابل الاشتباه والخطأ. أما الإجماع المذكور إجماع العترة الطاهرة على عصمة النبي وعصمة جميع الأنبياء والرسل فهو أشبه بالدليل الحسي والبداهة التي لا يقف أمامها شيء من الشبهات ولا مجال معها للوساوس والتشكيكات. إذن عمدة الدليل على العصمة المطلقة هو الإجماع. وهناك الأدلة الكلامية، قال: والدليل عليه وجوه، أحدها أن الغرض لزوم نقد الغرض، يعني قياس استثنائي، لولا عصمة الأنبياء عن الصغائر والكبائر وعن السهو والنسيان للزم نقض الغرض، ونقض الغرض مناف للحكمة الإلهية من بعث الأنبياء والرسل، وهذا الدليل بعمومه يثبت مطلق العصمة. والدليل عليه وجوه، أحدها أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، فتجب العصمة تحصيلا للغرض. وبيان ذلك أن المبعوث إليهم يعني الناس، النبي مبعوث إلى الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس مثلا أو للناس كافة. وبيان ذلك، بيان هذه الملازمة، أن المبعوث إليهم لو، هذا قياس الاستثنائي، لو جوزوا الكذبة على الأنبياء والمعصية لجوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم يعني أمر الناس التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. إذن لزوم نقض الغرض، ونقض الغرض مناف للحكمة من بعث الأنبياء والرسل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا لهذا سيأتي في صفات الأنبياء في البحث القادم، أنه يجب تنزيه الأنبياء عن الفظاظة وغلظة القلب ونحو ذلك. لماذا؟ لنفس الدليل ونفس المناط، نفس الاستدلال، لئلا يلزم نقض الغرض. ولذا في الآية الكريمة قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وذلك نقض للغرض من البعثة. الثاني، ولهذا عبر الطوسي رحمه الله بقوله: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق، فيحصل الغرض من بعث الأنبياء وأرسال الرسل. الدليل الثاني أن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية إما وإما، فإما أن تجب متابعته وهذا لا يقول به عاقل أو لا، والثاني باطل لانتفاء فائدة البعثة، والأول باطل لاتباع في المعصية. وكذلك بالنسبة إلى الخطأ والسهو والنسيان، والأول باطل لأن المعصية لا يجوز فعلها، وأشار بقوله لوجوب متابعته وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالنظر إلى كون الفعل معصيتان لا يجوز اتباعه، بل ربما يجب الإنكار عليه كما أشار إليه في الدليل الثالث. وقد ورد في الآية الكريمة أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من شنهو لا أن يهدى. الدليل الثالث، طبعا هذه الآية أيضا بحد ذاتها دليل على العصمة، مضافا إلى قوله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وأنت يوميا في الصلاة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد لازم كلمي مثقل 6 حركات مش 20 حركة. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، سورة الأنعام آية 87. ومن يهدي الله فما له من مضل، يقول واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم يقول تعالى في سورة الزمر آية 37 ومن يهدي الله فما له من مضل، ويقول في سورة ياسين آية 62 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، مضافا طبعا إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، فتح اللام غير المخلصين، مخلص يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إخلاص في الصلاة، الرياء مبطل مثلا، مخلصين له الدين. أما مخلصين بفتح اللام لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني المعصومين، يهدر عليهم إبليس. الدليل الثالث أنه أيضا كل قياس استثنائي والتالي باطل، فالمقدم مثله. لو جاز على الأنبياء ارتكاب الذنب والمعصية والسهو والنسيان للزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، والتالي باطل، فالمقدم مثله، هذا يسموه قياس استثنائي في علم المنطق. الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فالآية عامة، آيات الوجوب لعموم، ماكو عموم خصوص، لعموم وجوب النهي، يعني هذا الدليل عام لعموم وجوب النهي عن المنكر من أي مكلف صدر، طبعا بشروطه الفقهية. فحينئذ قال وذلك يستلزم إيذاء النبي وهو منهي عنه، يتأذى نفسيا، من آذى فاطمة فقد آذاني، هذا معنى وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي عنه، وكل ذلك محال. من جانب إيذاءه حرام، الذين يؤذون الله ورسوله الآية تقول لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا مثلا، آيات عديدة. زي من جانب آخر يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا من قبيل الجمع بين الضدين، وكل ذلك محال. فهذه ثلاثة وجوه وأدلة ذكرها الطوسي رحمه الله على عصمة الأنبياء، لذلك قال ويجب في النبي العصمة. طبعا حينما نقول بأن النبي واجب العصمة قد يتوهم متوهم أن هذا إيش يعني، يكون على سبيل الإجبار والإلجاء، وأنه ليس بقادر على فعل هذا أو ذاك. واجب العصمة وتجب عصمته هذا راجحة في أصول العقيدة، وجوب العصمة لا يعني حصولها قسرا. يقول إنه كثيرا ما يعبر عن النبي أو الإمام بأنه واجب العصمة، حيث قد يتوهم من ذلك أن وجوب العصمة بمعنى لزومها بنحو لا يمكن التخلص منها، المناسب لكون العصمة قسرية غير اختيارية. هل هذا معنى؟ لا، وإنما يقول نظير ما لو رشح الثقة العارف شخصا لكي يكون إماما في صلاة الجماعة، فإنه يعلم بذلك أن الشخص المرشح للإمامة عادل بنظر الثقة العارف الذي رشحه، من دون أن ينافي ذلك كون عدالة ذلك الشخص بسبب اختياره للطاعة واجتنابه للمعصية من دون أن يكون مجبورا عليهما. غاية الأمر هذا للتقريب أن الخطأ على الثقة العارف الذي رشح شخصا لإمامة الجماعة للإمامة في الصلاة، الخطأ عليه جائز ممكن عقلا، بينما الخطأ على الله سبحانه وتعالى في من اصطفى واختاره للنبوة والرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، بينما الخطأ على الله تعالى في اختيار من هو أهل للنبوة أو الإمامة محال ممتنع عقلا، فتكون عصمة النبي والإمام معلومة بالضرورة العقلية بسبب ذلك، وهذا معنى وجوب العصمة، لمن أنه واجب العصمة النبي والإمام لا بمعنى القسر. ولذا كان ينبغي على المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله أن يردف هذه المسألة بما ذكره في بحث الإمامة، حيث قال هناك ولا تنافي العصمة القدرة. إذا تروح للمسألة الثانية من بحث الإمامة، المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ليش؟ قال لوجوه، أولا وامتناع التسلسل يوجب عصمته، مناط واحد في النبوة والإمامة، يعني لاحتاج إلى منشنه يصلحه ويقومه، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، وهذا معنى وامتناع التسلسل يوجب عصمته، وصلت العبارة؟ بعد ولأنه حافظ للشرع، ما يصير حاميها حراميها، صلى لا معروف هذا، هذا معنى أنه يجب أن يكون عارفا بكل دقائق وتفاصيل وجزئيات الشريعة ظاهرا وباطنا، مش يسأل عن الكلالة يقول ما أدري مثلا، أو يسأل عن كثير من المسائل الشرعية، حتى قال شنو كل الناس أفقهوا حتى المخدرات في حجلها، ولأنه حافظ للشرع راح يجي هذا في بحث الإمامة، عرفت شلون؟ بعد ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه، بينا لأن لا يلزم نقض الغرض. بعد ولانحطاط درجته عن أقل العوام، يقول والله ما هديتها منك يا فلان، صح لا لا هذا الشكل، يقول يعني مقدس الأردبيل يقول يعني لو قيل لعاقل مثلا، طبعا هذا مش ممتنع ولكنه أشبه شيء بالمحال، أنه قاعد نص الليل مثلا في الثلث الأخير من الليل ويا المغنية المطربة يلحن لها أغنية، هل هذا معقول يعني بحساب الاحتمالات، عرفت شلون؟ والانحطاط درجته عن أقل العوام. ولهذا الشاعر المشهور يقول إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فإذا ما تريد فساد مالي وفساد إداري في الدولة وفي نظام الحكم لازم يكون شنو القائد كذلك بطبيعة الحال. وإلا إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت. ولذا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله، هي حكمة مشهورة ولكن ما أكثر العبر، الناس على دين ملوكهم ولو بعد حين. يعني الشاهد الناس على دين ملوكهم معروف، لكن أيضا في الحكمة ولو بعد حين. زين، قال ولا تنافي العصمة القدرة. انشر الصفحة بالنسبة إلى بحث الإمامة. هذه النقطة مهمة جدا، بأنه وجوب العصمة في النبي والإمام لا يسلب منهما الاختيار، فهو قادر على كلا الأمرين الطاعة، ولكن لا تصدر منه إلا الطاعة. أما ما هو منشأ صدور الطاعة؟ ذكر أربعة وجوه، أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أولا قال أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية. شلون المغناطيس يجذب الحديد؟ خاصية. أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور. هذه تقتضي تكتب بلا علية تامة بحيث يلزم الجبر، ماكو مقتضي إلا مقتضية وليس علة تامة، وإلا لزم الجبر، والجبر باطل كما عرفت، لأنه لا جبر ولا تفويض. واضح؟ هذه الخاصية تقتضي ملكة مانعة رادعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل. يعني شنو؟ الفعل معلول لهذه الملكة، ولهذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه فاعل الخير خير منه، لأن النية هي روح العمل، وفاعل الشر شر منه. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي، عواقب المعاصي ومناقب الطاعات. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد الشباب يريد الدرس سريع، نخلي لكم سريع ما يخالف، لأن شرحنا وكررنا للأهمية لإعادة فيها إفادة. بس هذا الكلام أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات ليس بالضرورة أن يكون هو السبب في اجتناب المعاصي، وإلا لو كانت المسألة مسألة جنة ونار، إذا ما كان نار وعقاب واستحقاق عقاب ربما أنه إيش، بينما هو لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالضرورة شوقا إلى الجنة أو خوفا طمع في الجنة أو خوف من النار، وإنما كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق هالمضامين، أنه إنما أعبده حبا لأنه أهل للعبادة، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ولكن بشكل عام يحصل لديه علم بعواقب المعاصي وفضائل ومناقب الطاعات، وهذا طبعا تقريب للمسألة. كما أنه قلنا العصمة نسبيا موجودة في البشر، وإن كان قادر على المخالفة، ولكن بطبعه العاقل يتنفر من النجاسات والقاذورات صالولا، أو لا يقدم على تناول السم، شرب السم مثلا، مع وجود القدرة والاختيار، ولكنه مع ذلك يمتنع. لماذا؟ لعلمه لأن العاقبة وخيمة. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه قضية شرطية ترى، يعني يبغى لها تفسير ودقة وبحث. الناس يقرأها وهمت به وهم بها ووقف، لا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه، مثل لما نقول قياس استثنائي، لولا لو جوزنا على الأنبياء ارتكاب المعصية للزم نقض الغرض، لازم نقض الغرض لو جوزنا على الأنبياء ارتكاب المعاصي والذنوب. وهم بها، وأيضا في تفسير الميزان سيد طبطبائي أظن نقل هذا المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. لهذا قلنا العصمة لغة بمعنى الامتناع المنع. قال: لا عاصم اليوم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني أي يمنعني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والله يعصمك من الناس أي يمنعك من الناس. الثالث: تأكيد هذه العلوم. هذه نقطة مهمة أشار إليها العلامة الحلي، تدلل لنا على شنه؟ على عمومية العصمة حتى عن السهو والاشتباه والخطأ والنسيان، زيادة على فعل الطاعة واجتناب المعصية. هذا القدر المتيقن من العصمة صغيرة وكبيرة، وهذا هو مما أجمع عليه علماء الإمامية، بل جمهور الإمامية علماءهم وعوامهم. وقع كلام بالنسبة إلى السهو والإسهاء، أنه هل يجوز السهو على النبي؟ المشهور بين علماء الإمام بالإجماع مسبوق به الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليد وملحوق به أيضا. فواحد يقول شلون إجماع مع أنه يحكى عن الشيخ الصدوق مثلا، يقول هذا إجماع سابق على الشيخ الصدوق وكذلك من جاء من بعده من علماء الإمامية. فالعلامة الحلي لاحظ يقول: تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. أما الوحي فهو بالنسبة إلى الأنبياء، وأما الإلهام فهو بالنسبة إلى الأوصياء والأئمة عليهم السلام. هذا معنى: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يعني نقول بعبارة أوضح: العناية الإلهية تتدخل لحفظ النبي والإمام عن السهو والنسيان لأنه مؤيد بروح القدس. في أصول العقيدة الصفحة 192 في حقيقة العصمة ومنشأ العصمة، قال: منشأ العصمة في الجهل والخطأ. لماذا معصوم؟ احنا أثبتنا أنه معصوم عن ارتكاب المعصية بمخالفة حكم شرعي إلزامي بفعل حرام أو ترك واجب، هذا القدر المتيقن. العصمة في تلقي الواح، العصمة في حفظ الواح، العصمة في التبليغ، العصمة عن ارتكاب الذنب والمعصية. الكلام فيما هو أبعد من ذلك، أي في عمومية العصمة حتى عن السهو والنسيان والخطأ. كيف نثبت ذلك؟ احنا قلنا بعمومية لزوم نقض الغرض لأنه تنحط درجته عند أقل العوام، حتى لو كان اشتباه الناس ما يفرقوا ليش نام عن الصلاة، ليش سهف الصلاة، روايات ذو اليدين وذو الشمالين. وراجع كلمة سيشرف الدين يقول: ولعل هذا من خوارق أبي هريرة. نعم، أنه يروي هذا الرواية إيه من خوارق أبي هريرة. شلون من خوارق أبي هريرة؟ لأنه يقول: لقد نمتم بوعد الشيطان. قد يرد اعتراض أن هذا موجود في رواية من روايات الشيعة. نقول: الرواية تناقش سندا دلالة وجهتان، جهة الصدور هذه لعل وردت تقية موافقة للعامة، خذ لما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسل سيدتي السهو قط. هناك جهة الصدور، سند ماكو إشكال، دلالة ماكو إشكال، ولكن حتى الدلالة هناك ظهور تصديقي أول، هناك ظهور تصديقي ثاني مراد استعمالي، وهناك ظهور التصديقي اللي عبر عنا المراد الجدي للمتكلم، الغرض الواقعي. ما هو الغرض الواقعي؟ هل وردت هذه لبيان الحكم أم وردت تقية؟ الغرض حتى أختصر الكلام، احنا عندنا وارد روايات أنه إذا نام عن الصلاة شو يسوي الشيطان؟ مرة مرتين إذا ما قعد ترجنه بال الشيطان في أذنه، صح ولا لا؟ هل هذا جائز على الأنبياء والذين هم على صلواتهم يحافظون؟ هل هذا من المحافظة على مواقيت الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي الذي يقوم لصلاة الليل كيف يسهو عن صلاة الصبح؟ يقول حتى أصبح الصفحة 144 من كتاب أبو هريرة تأليف الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين موسوي العاملي صاحب المراجعات، وندد برجل نام عن صلاة الليل حتى أصبح فقال صلى الله عليه وآله فيما أخرجه البخاري في باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه من كتاب الصلاة، حتى أصبح فقال صلى الله عليه وآله بال الشيطان في أذنه. يقول تعليقا سيد عبد الحسين شرف الدين: يا لها كناية عن سوء حال من يستمر في عادته على النوم عن صلاة الليل، وما أبلغها من رسول كريم هاي الحكمة، من رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كلمة تقض مضاجع المؤمنين وتقلقهم فلا ينامون بعدها عن نافلة الليل لو أنصفوا أنفسهم. وقد علم البر والفاجر وشهد المسلم والكافر بأن محمدا صلى الله عليه وآله كان أول المبادرين إلى العمل بتعاليمه وأعظم المتعبدين بها المستقيمين المستمرين عليها، وأنه كان يهذب أمته بأفعاله، حتى أنه صلاة الليل واجبة على النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وما كان وهو سيد الحكماء ليندد، ما يقولوا هالأيام نشرب ونستنكر، وما كان وهو سيد الحكماء ليندد بمن نام عن صلاة الليل هذا التنديد، مع أنها مستحبة مؤكدة وليست بواجبة على عموم المسلمين والمكلفين، ثم ينام هو بمنظر من أصحابه عن صلاة الصبح. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد روى أبو هريرة نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يقعد الشيطان أو يعقد من العقد حل العقدة، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، فإن استيقظ فذكر الله، وارد عندنا المضمون، إن حلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. يقول السيد: وهذا الحديث فيه من الكناية البليغة ما في الحديث السابق، وهما يمثلان نصح النبي صلى الله عليه وآله لأمته في تحذيرها من الشيطان وتنشيطها إلى عبادة الرحمن. ولئن صدق فيه أبو هريرة فقد كذب في نوم النبي عن صلاة الصبح. وما يقول، نرجع إلى الحديث: أتراه يحض الناس على الصلاة هذا الحض ويهتم بصلاة الفجر هذا الاهتمام، أراد أن يحرق على قوم في بيوتهم. وهذا وارد، راجع كتاب الشهادات المجلد 27 من الوسائل الشيعي الحر العاملي، كانوا يصلون في بيوت، ما قبل لازم يصلوا في المسجد ويحض على الصلاة. ولو يقول: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعده. أتراه يحض الناس على الصلاة هذا الحض، صلاة الصف جماعة في المسجد، ويهتم بصلاة الفجر هذا الاهتمام، ويهدد بالتحريق على من لا يخرج إليها ثم ينام عنها؟ حاشا لله ومعاذ الله أن يكون كذلك. يقول، نرجع إلى الحديث وما بقي من قرائن بطلانه، وهي أمور، يذكر ستة أمور أولا وثانيا وثالثا. قال أنهم ذكروا في خصائص النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا ينام قلبه إذا نامت عيناه، وصحاحهم صريحة بذلك، وهذا من أعلام النبوة. ثاني، شلون كان طبعا في صلاة الليل يصلي أربع ركعات ثم ينام ثم يستيقظ، وهذا وارد أنه استحباب التفريق نوافل الليل ثمان الركعات نصليها دفعة واحدة. وإذا كانت هذه حاله في نومه قبل صلاة الوتر فما ظنك به إذا نام قبل صلاة الصبح؟ بعدين الرواية يقول إن أبا هريرة صرح كما في صحيح مسلم بأن هذه الواقعة قد اتفقت وهو قافل أي راجع من غزوة خيبر، فكيف يدعي أبو هريرة حضوره في وقعة خيبر؟ وإن كان أبو هريرة من غزوة خيبر وإنما أسلم بعد خروج النبي، طبعا تحكي عن النبي احكي على كيفك خذ راحت في الحكي، أما تقول أنه مثلا كذب على رسول الله هذه بعد وويله. عجيب هذه المفارقة. وإنما أسلم بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله إلى خيبر باتفاق أهل العلم وإجماع أهل الأخبار. ثالثا إن أبا هريرة يقول في هذا الحديث لأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فإن هذا منزل حضره الشيطان، قال ففعلنا. وقد علمت مما أسلفناه أن الشيطان لا يدنو من النبي أبدا، هذه آيات قرآنية هذه. أما صلاة الغداة فإنها زين، هني كلمة للسيد يعني هي تعليقة يعني ظريفة، يقول إنه يقول خوش جيش خوش قائد خوش قيادة، كيف؟ إن من عادة الجيش وقوات الجيش أن يكون لهم حرس يقوم عليهم إذا ناموا، ولا سيما إذا كان فيهم الملك القائد أو نحو مثلا قائد القوات المسلحة. وكان له من الأعداء الألداء الموتورين من لا تؤمن معرتهم، وكان في جيشه من المنافقين من يتربص به الدوائر. ما كان ليلة العقبة نفروا الناقة من رسول الله حتى لعنهم يومئذ وقال في أصحابي 12 منافقا، ويقلب له الأمور ويعضون الأنامل من الغيظ، وقد مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة بعد قرآن ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف عادة القواد والأمراء في المحافظة على نفسه وعلى جيشه لا أقل، ولا ينام بأصحابه في تلك الفلات والصحراء المحاطة بذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب. زين، وحاشا رسول الله أن يغفل عن هذه المهمة وهو سيد الحكماء قبل أن يكون سيد الأنبياء. فهل نام الحرس والجيش أيضا كما نام المؤذنون؟ كلا، بل شنو أنذر بكثرة الكذاب عليه. يقول يعني سادسا يقول جيش عرمرم مؤلف من 1600 رجل فيهم 200 فارس عندهم خيول، فالعادة تأبى أن يناموا بأجمعهم فلا ينتبه أحد منهم أصلا، وعلى فرض عدم انتباههم من أنفسهم فلا بد بحكم العادة المألوفة أن ينتبهوا بصهيل 200 فرس عندهم وضربها الأرض بحوافرها في طلب علفها عند حضور وقته من الصبح، من صباح الله هي من غبشة الصحفة تطلب. فما هذا السبات العميق الشامل لجميع من كان ثمة من إنسان وحيوان، ولعل هذا من خوارق أبي هريرة. عرفت شنو منشأ العصمة في الجهل والخطأ؟ سريعا يقول السيد المرجع سيد محمد سعيد الحكيم كتاب أصول العقيدة والعصمة بالإضافة إلى الجهل والخطأ والنسيان، لأنه منزه عن السهو والنسيان، لا بد وأن تبتني على منع الله سبحانه وتعالى للعبد منها، يعني اللي قلت تدخل العناية الإلهية، لقد قرن الله به ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. ولو لاحظ كلمة ولو بما يخرج عن اختياره من مميزاته التكوينية والجسدية أو المنبهات الخارجية، ولو بمثل الوحي والتسديد بروح القدس ونحوهما، إنه مؤيد بروح القدس وروح القدس لا يلهو ولا يغفل. نقرأ روايات سريعا. بشارة المصطفى هذا في المستدرك المحدث النوري مجلد 17. يا كميل عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يا كميل إن رسول الله صلى الله عليه وآله أدبه الله عز وجل، أدبه الله عز وجل، وهو أدبني وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الأدب المكرمين أو المكرمين. أصول الكافي المجلد الأول، صحيحة الفضيل بن يسار، رواية صحيحة طويلة نسبية، سمعت أبا عبد الله عليه السلام شاهد، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا يعني بروح القدس موفقا يعني حتى في تشخيص الموضوعات الخارجية يشتبه هذا ماي هذا خمر، موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل مو تدرها لا يزال أو لا يزال لا يزل أيها السيد الأعز الأجل، يقول هذا جواهري، لا يزل فنتفر ما زل من ذكرياتي يا عطوفا على طعم يزل، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، وتقول لي اجتهد فأخطأ. وكذلك راجع الكافي باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان، رواية طويلة لكن ما في وقت الآن، نأخذ فقط شاهد من هذه الرواية، وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران بن عيون لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية. بطبيعة الحال الأنبياء والرسل هم أئمة لمجتمعاتهم ولأقوامهم، إني جاعلك للناس إماما فهو أسوة إمام في أمته، فبطبيعة الحال الآيات القرآنية تقول شنهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يقين عند علم يقين بحقيقة الطاعة والمعصية. زين، كيفية العصمة على القول بها، تكلمنا في مسألة الإمامة إشارة إلى ذلك، بس الآن نهاية المطاف لأنه بقي علينا قول المحقق الطوسي وكمال العقل لا غنى كالعقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكل ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات. ني بعد راجع تفسير الآية وتقلبك بالساجدين، إيه؟ منزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة والأبنة، عرفت شلون، وشبهها والأكل على الطريق وشبهه من المنفرات. رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال إن أيوب عليه السلام ابتلي 7 سنين من غير ذنب، وإن الأنبياء عليهم السلام لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون، لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا. وكذلك هذه الرواية أيضا إن أيوب عليه السلام مع جميع ما ابتلي به، الخصال للشيخ الصدوق، الخصال السبع مثلا، خصلتين 3 4 هذه خصال سبع في هذا الباب، إن أيوب عليه السلام مع جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة ولا قبحت له صورة ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح ولا استقذره أحد رآه ولا استوحش منه أحد شاهده ولا دود شيء من جسده، دود يعني دود، ولا دود شيء من جسده. وهكذا يصنع الله بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه، وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من التأييد والفرج. هذه الرواية تكون من المحكمات، فلا بد من رجاع شنو المتشابهات إلى هذه الرواية أو التأويل أو رد تلك الروايات المخالفة لصريح هذه الرواية في الدلالة. فمنشأ العصمة تأييد بروح القدس ولو بتدخل العناية الإلهية، يقول السيد محمد سعيد الحكيم: ولو بمثل الوحي والتسديد بروح القدس ونحوهما، ولا محذور في ذلك تدخل العناية الإلهية حتى يكون منزه حتى عن السهو وعن النسيان. لكن تبقى هذه المسألة: ولا تنافي العصمة القدرة، أنه معصوم، هل هو مجبور على الطاعة؟ أبو الحسين البصري يقول من شيوخ المعتزلة إن النبي أو المعصوم عنده قدرة على خصوص الطاعة فقط، ولكن غير قادر على المعصية. بعضهم يقول بأنه يطيع مجبرا. ليش؟ الجبر باطل طبعا، يعني يطيع مجبرا ولا يعصي لأنه لا يقدر على المعصية. وهناك المشهور وهو القول بالعصمة، واختاره المحقق الطوسي فقال: ولا تنافي العصمة القدرة، يعني على كلا الأمرين، باعتبار أن في ذاته خاصية تقتضي هذه شنه الملكة المانعة من ارتكاب المعصية. ونحن قلنا بأن هذه الملكة ترجع إلى اللطف، لطف إلهي يفعله الله تعالى بالمعصوم بحيث لا يختار إلا الطاعة ويمتنع، التفت، امتناع وقوعي مش عادة، العدالة يمتنع عادة، ملكة راسخة باعثة على الطاعات تمنع عادة من ارتكاب المعصية، بينما العصمة في النبي والإمام يمتنع وقوعا، محال وقوعا، تقتضي الامتناع عن الوقوع في الذنب والمعصية وقوعا من دون إلجاء ولا إجبار ولا علية تامة، وإنما تقتضي شنه صدور الطاعة بحيث يمتنع مع وجود هذا اللوث ارتكاب المعصية. فهذا خلاصة الكلام في عصمة الأنبياء والرسل. يبقى علينا قراءة العبارة بالنسبة لكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله